الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. قال ثم شرع في القسم الثاني فقال: والمسنون أي البعض المتروك عمدا وسهوا لا يعود إليه بعد التلبس بغيره. تقدم أن الصلاة ثلاثة أقسام: أركان، فروض. لا تصح الصلاة بترك شيء منها، وسنن، وسماها أبعاضا. تجبر في القسم الثاني فقال: والمسنون أي البعض المتروك عمدا وسهوا لا يعود إليه بعد التلبس بغيره. تقدم أن الصلاة ثلاثة أقسام: أركان، فروض. لا تصح الصلاة بترك شيء منها، وسنن، وسماها أبعاضا. تجبر بسجود السهو إن تركت، وهيئات تصح الصلاة بدونها ولا يحتاج تركها إلى سجود السهو. فالمسنون، سمى المسنون بعض، عم يسمي الأبعاض مسنون، وغير الأبعاض من السنة هيئات. في هذه السنة قسمين: أبعاض وهيئات. أما الفروض فهي الأركان التي لا بد منها. والسنة قسمين: أبعاض وهيئات. عم يسمي الأبعاض سنة، وعم يسمي الهيئات هيئات. فقال: والمسنون، يقصد بالمسنون هلا شو؟ البعض المتروك عمدا وسهوا. عندكم سهوا وسهوا ولا او سهوا؟ او سهوا احسن. هات كلمة. والمسنون أي البعض المتروك من الصلاة عمدا أو سهوا، حكم واحد. إذا ترك التشهد الأول مثلا عمدا سجد للسهو في آخر صلاته، وإذا تركه سهوا كمان سجد للسهو في آخر صلاته. ولذلك عم يقول لك المسنون أي البعض المتروك عمدا أو سهوا لا يعود إليه بعد التلبس بغيره. بعد التلبس بالفرض لا يعود إلى السنة متى تلبس بالفرض. مثلا نسي التشهد الأول فقام ثم تذكر وهو قائم أنه لم يجلس للتشهد الأول ولم يتشهد، فهل يجوز له العود ليتشهد؟ قال لك: لا يعود إليه بعد التلبس بغيره، لأنه قد تلبس بالفرض وهو القيام، فلا يجوز له العود إلى السنة وهو الجلوس والتشهد الأول. كان شو بيساوي؟ بآخر الصلاة يجلس سهوي قبل السلام. والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره، كأن تذكر مثاله، كأن تذكر بعد انتصابه بعدما قام ولم يجلس للتشهد، تذكر في قيامه ترك التشهد الأول وهو قائم، تذكر أنه ما جلست وتشهدت. لا يعود إليه أي يحرم عليه العود. إذا كان يحرم معناها إذا عاد عالما بطلت صلاته. يحرم العود، يحرم عليه العود لأنه تلبس بفرض فلا يقطعه لسنة. تتلبس بالفرض لا يقطع الفرض وهو القيام، ويعود إلى السنة وهي الجلوس والتشهد. فإن عاد هو لا يعود، فإن عاد عالما عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته. فإن عاد عامدا، أما إذا كان سهوا رجلها فبطل صلاته. فإذا عاد عامدا عالما بالتحريم، مو شرط يكون عالما ببطلان الصلاة، عالما بالتحريم أنه يحرم العود إلى السنة بعد التلبس بالفرض، إذا كان يعلم ذلك ثم عاد وهو عالم أي عامد بطلت صلاته، لأنه زاد قعودا عمدا وهو القعود لأجل التشهد. وإن عاد له ناسيا أنه في الصلاة فلا تبطل لعذره، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما السكره عليه. ويلزم القيام عند تذكره، ويلزمه القيام عند تذكره، يعني نسي ورجع أعد مشان التشهد، نسي إنه في الصلاة. أيوة. بعد ما أعد تذكر الحكم وجب القيام فورا، ما بيتمم التشهد فورا، لازم يقوم ليعود إلى الفرض بعد التلبس به. ويلزمه القيام عند تذكره، ما بيلزم عليه شيء ثاني. قال ولكنه يسجد للسهو، أنت بده يسجد قبل السلام آخر الصلاة لأنه قد سهى فيسجد لهذا السهو، لأنه زاد جلوسا في غير موضعه وهو الرجوع للجلوس التشهد، هذا زائد صار وما كان لازم يرجع له وقد رجع إليه، فلو رجع عمدا بطلت صلاته. أما إذا كان سهوا لا تبطل صلاته، لكنه يسجد للسهو لأنه زاد جلوسا في غير موضعه. وترك التشهد والجلوس في موضعه، يعني ساوى شغلتين، أولا ترك التشهد والجلوس وقام رأسا، رد زاد الجلوس مرة ثانية فصار من جهة زاد من جهة نقص، وعلى كلا الحالتين يلزمه سجود السهو. ولكنه يسجد للسهو لأنه زاد جلوسا في غير موضعه، أنو اللي زاده؟ اللي جلس بعدما قام. وترك التشهد والجلوس في موضعه قبل أن يقوم، أو جاهلا بالتحريم بتحريم العود، فذاك إذا ناسيا أنه في الصلاة مثلا. طيب إذا مو ناسي لكن لا يعلم الحكم، شاهدا بتحريم العود، فكذا لا تبطل صلاته في الأصح. أما الناسي فمتفق على أنه لا تبطل صلاته إذا عاد، وأما الجاهل بالتحريم ففيها خلاف، البعض قال تبطل والبعض قال لا تبطل. الأصح أنها لا تبطل قياسا على الناسي لأنه جاهل بالتحريم. مو شرط يكون عارف بأن الصلاة تبطل، بس بده يكون عارف بأن الرجوع إلى الجلوس بعد القيام حرام، إذا عرف ذلك بطلت صلاته إذا فعل ذلك عمدا. فإذا كان جاهلا لا تبطل لعذره، ويلزمه القيام عند تذكره. أرجعنا نعم. فكذا لا تبطل في الأصح كالناس، لأنه مما يخفى على العوام، يعني في شغلات بيعرفها المتعلم وبيعرفها غير المتعلم، هذا صار معلوم بالضرورة بيسمون. في شغلات يعرفها المتعلم ولا يعرفها غير المتعلم، فهذه مثل هيك أمور أنه لا يصح الرجوع تخفى على العوام، لأنه مما يخفى على العوام، ويلزمه القيام عند العلم ويسجد للسهو. مجرد ما عرف أنه الرجوع للتشهد حرام لازم يفز فورا، يعني إذا فرضنا واحد متعلم جنب منه نبهه، لا رجع اللي ما بجزك ترجع، صار واجب رأسا يقوم. وعلى كل حال يسجد للسهو، ويلزمه القيام عند العلم ويسجد للسهو. هل حكم هذا اللي حكى بهذه التفاصيل عميل لك؟ هذا في المنفرد والإمام، في معنى ثلاثة اللي عم يصلوا، في منفرد عم يصلي لحاله، في إمام وفي مأموم، كل واحد له حكم. المنفرد والإمام التفصيل اللي تقدم يشملهم ويطبق عليهم حكمه. هذا في المنفرد والإمام. وأما المأموم فلا يجوز له أن يتخلف عن إمامه للتشهد، يعني واحد مأموم مقتدي والإمام ما تشهد التشهد الأول فز رأسا، وجب عليه أن يقوم، ما بيجوز يقعد مشان يتشهد يتخلف عن الإمام، لأن متابعة الإمام واجب، والإمام قد قام صار يجب عليه أيضا أن يقوم. هذا في المنفرد والإمام. وأما المأموم فلا يجوز له أن يتخلف عن إمامه للتشهد، فإن تخلف بطلت صلاته لفحش المخالفة، لأنه فعل جلوس زائد عن جلوس الإمام، عن صلاة الإمام. فإن قيل إشكال، يعني أشكل على المسألة شيء، شو اللي أشكال؟ فإن قيل قد صرحوا بأنه لو ترك إمامه القنوت فله أن يتخلف ليقنط. هون عم نقول إذا ترك إمامه التشهد الأول لا يجوز له التخلف ليتشهد المأموم، لكن إذا ترك الإمام القنوت في القيام، القنوت محله بعد الركوع في القيام، فإذا ترك الإمام القنوت فللمأموم أن يتخلف للقنوت بشرط أن يلحق الإمام. ليش هي جاز له التخلف بأجل القنوت مع أن القنوت كمان بعض من أبعاد الصلاة مثل التشهد، ونكر التشهد لا يجوز له التخلف؟ إذا قيل هذا الإشكال فما هو الجواب؟ فإن قيل قد صرحوا بأنه لو ترك إمامه القنوت فله أن يتخلف ليقنت إذا لحقه في السجدة الأولى، ما راح عليه شيء. أجيب بأنه في تلك لم يحدث قياما، يعني هنيك كان الإمام قائم، هو كان قائم، فلما تخلف لأجل دعاء القنوت ما أحدث قيام، قائم على كل حال، أما هون أحدث جلوس زائد عن الإمام، هذا الفرق. أجيب لأنه في تلك تبع التخلف لأجل القنوت لم يحدث في تخلفه وقوفا قياما، وهذا أحدث فيه في تخلفه، أحدث فيه جلوس تشهد. جلوس التشهد بعض من أبعاد الصلاة، ومتابعة الإمام فرض من فروض الصلاة. خلصت هي. ولو قعد المأموم فانتصب الإمام، قعد المأموم ما فز مع الإمام رأسا، يعني الإمام ترك التشهد وفز، قعد المأموم فانتصب الإمام، شو واجبه هو يساوي؟ ينتصب أيضا، لكن الإمام بعد ما انتصب عاد قبل قيام المأموم، واجب المأموم أن يقوم متابعة للإمام ويترك الجلوس لأن الإمام تركه، فإذا لم يقم مع الإمام فإجا بده يقوم وقام الإمام رد جلس بعد ما قام، شو الحكم؟ ولو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عاد، يعني الإمام قبل قيام المأموم، حرم قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام، يعني كان عليه بمجرد ما انتصب الإمام أن يقوم، ما بيجوز له يقعد للتشهد، فهون يحرم عليه أيضا أن يجلس مع الإمام الذي جلس، أن الإمام ما له حق يجلس بعد ما قام، فالإمام إما نسيان أو مخطئ أو لسبب من الأسباب فلا يجلس معه. ولو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عاد، من اللي عاد الإمام قبل قيام المأموم الذي يجب عليه أن يقوم، حرم قعوده، يعني قعود المأموم مع الإمام في القعود الذي عاد إليه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام، لأنه كان عليه أن يقوم من وقت انتصب الإمام، فجلوس مخالف. طيب ثم الحكم، حرم قعوده معه، شو بده يساوي؟ بده يفز معناته. ولو انتصبا معا، فزوا اثنين من التشهد ووقفوا ثم عاد، لم يعود المأموم بعد ما فزوا اثنين، إجا المأموم عاد للجلوس، لا يعود المأموم معه للجلوس، لأنه يعني لأن الإمام إما مخطئ به فلا يوافقه في الخطأ، إما رجوع للجلوس بعد القيام مخطئ به بهذا الحكم يعني جاهل به فلا يوافقه في الخطأ، أو عامد عاد عامدا بطلت صلاته يعني الإمام فصلاته باطلة، واقتداؤه بالإمام الذي صلاته باطلة باطل، شو بده يساوي لك المأموم؟ قال بل يفارقه، يعني يأذن المفارقة يبقى على وقوفه حتى الإمام يفز، يأذن المفارقة ويكمل لحاله، بل يفارقه أو ينتظره، يعني يوقف الإمام المأموم بتم واقف حتى يفز الإمام، هذا انتظار، أو يفارقه يكمل الصلاة لحاله، بل يفارقه أو ينتظره حملا على أنه عاد ناسيا. أما لو تأكد أنه عاد عالما الإمام معناته بطلت صلاة الإمام فما بجوز يبتدي فيه، صار واجب أن ينوي المفارقة ويتركه. حي الله هيك وقفنا وصلينا من دون ما نفهم الأحكام هذه، شلون بدها تصير صلاتنا؟ لما بيكون الصلاة منتظمة عم نلاقيها سهلة، بس لما بيصير إشكال بغلط من الأغلاط ما عاد أعرف شو بدي أسوي. لذلك لازم يدرس الأحكام هذه، الله يعلمنا. بل يفارقه أو ينتظره حملا على أنه عاد ناسيا، يعني هيك يقول هذا يمكن عاد ناسيا حتى يصح بقاؤه معه في الاقتداء، وإلا ما بيصح يبقى معه في الاقتداء لما اعتمد أن رجوعه نسيانا. فإن عاد معه رجع الإمام للجلوس فعاد المأموم للجلوس عالما بالتحريم بطلت صلاته، أو ناسيا عاد ناسيا أو جاهلا فلا، يعني فلا تبطل صلاته. وإذا انتصب المأموم ناسيا، المأموم عم يصلي وراء الإمام وكان في التشهد الأول، فانتصب المأموم ناسيا فز دغري نسي الجلوس وجلس إمامه للتشهد الأول، وجب عليه العود لأنه فيها موافقة الإمام، يعني هو المأموم نسي فز ما قعد مع الإمام في التشهد الأول، صار واجب عليه يرجع ويجلس مع الإمام. وإذا انتصب المأموم ناسيا وجلس إمامه للتشهد الأول وجب عليه العود، لأن المتابعة آكد مما ذكره من التلبس بالفرض. هذا معه شغلتين، لما قام المأموم الإمام جلس يتشهد، المأموم نسي وفز تلبس بالفرض، فعوده بعد التلبس بالفرض مبطل للصلاة، يجب عليه ألا يعود، ويجب عليه متابعة الإمام. عارضوا تنتين، يتابع الإمام يعني يجلس لأجل أن الإمام قد جلس، ليش؟ لأنه لما قام ناسيا المأموم وقام متعمدا، يعني المتابعة آكد مما ذكره من التلبس بالفرض ذكروه أحسن، يعني ذكره الفقهاء. إذا اختك عم تطلع أصح ولو كان ما فيها أحمر. ولهذا سقط بها القيام والقراءة عن المسبوق، لهذا يكون متابعة الإمام آكد من التلبس من قضية التلبس بالفرض، سقط بها القيام والقراءة عن المسبوق. يعني إذا واحد مسبوق وإذا اقتدى بالإمام والإمام قد قرأ وركع، فهو إذا رأى الإمام المقتدي راكعا بيركع معه، ما بيوقف بيقرأ الفاتحة، رأسا بيركع مع الإمام. طيب والقراءة الفاتحة والوقوف شو صار فيهن؟ إذا سقط تحملها الإمام عنه. من هون فهمنا أن قصة المتابعة مؤكدة أكثر، ولهذا سقط بها في المتابعة يعني القيام والقراءة عن المسبوق. فإن لم يعد، إذا لم يعد وافق الإمام في الجلوس بطلت صلاته إذا لم ينوي المفارقة. أما إذا نوى المفارقة صار منفرد ما عاد مقتدي. فإن قيل إذا ظن المسبوق سلام إمامه، واحد عم يصلي سمع صوت حسب أن الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، ظن أن إمامه قد سلم، إذا ظن المسبوق سلام إمامه فقام ظن أنه فيه سلام فسلم فز، بعدين تبين ان الامام لسه ما سلم، شو بده يساوي؟ لزمه العود، بده يرجع يقعد ينتظر سلام الامام حتى يسلم معه. فان قيل اذا ظن المسبوق سلام امامه فقام لزمه العود وليس له ان ينوي المفارقه. اذا قيل هذا فما هو الجواب؟ هذا على كل حال مسبوق هو مو متابع للإمام، معناته لما بيسلم الإمام بده يفز يكمل صلاته، فظن إن الإمام سلم وفز مشان يكمل صلاته. إذا ظن المسبوق سلام إمامه فقام قام ليتمم صلاته لأنه مسبوق، لزمه العود وليس له أن ينوي المفارقة. أجيب بأن المأموم هنا فعل فعلا للإمام أن يفعله، ولا كذلك في المستشكل بها، لأنه بعد فراغ الصلاة اللي حكيناها بالأول خلص من الصلاة كليا، نعم. أجيب بأن المأموم هنا فعل فعلا للإمام أن يفعله، ولا كذلك في المستشكل بها، لأنه بعد فراغ الصلاة فجاز له المفارقة لذلك في الأولانية يعني. أما إذا تعمد الترك يلزمه العودة، بل يسن له وبس يلزمه، هيك عندكم؟ عندك لا يلزمه؟ منيحة. لا يلزمه العود